بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يعيش مع سورة آل عمران يبقى أول حاجة يقف مع اسم السورة، اسم السورة آل عمران، والآية اللي جابت آل عمران دي جابت آل إبراهيم، وأقسم بالله العظيم آل إبراهيم أعظم عند الله من آل عمران، ولا إيه رأيكم؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الاصطفاءات وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طب إيه السر في كلمة آل عمران؟ ما هو ده ليه ارتباط بتأملنا للآية 121 في سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك. إيه ده، مش آل وأهلك؟ إيه الموضوع؟ أيوة الاتنين أسرة، الاتنين بتتكلم عن العائلة. أيوة آل عمران جاءت بحاجتين. الحاجة الأولانية، ممكن تقولوا لي الاسم الثلاثي لسيدنا عيسى إيه؟ ها يا جماعة الاسم الثلاثي إيه؟ عيسى ابن مريم اللي هي بنت مين؟ بنت عمران. يعني إيه ده؟ يعني عيسى من بشر، من بشر، يعني ليس ابن إله ولا ينتسب إلى الإله، وإنما بشر من بشر، فكأن اسم السورة رد على النصارى في قولهم بألوهية عيسى. فأدي معنا، وده الصورة اتكلمت عليه في أولها. لكن الآية 121 دي كانت مفترق طرق في الصورة. الصورة 200 آية متقسمة كده، 120 اتكلمت في الأول بقى المقدمة، وبعدين الكلام على الشهوات، وبعدين الكلام على الشبهات والرد عليهم، واستمر الكلام ده لغاية 120. وبعد كده 121 راحت حكي لنا اصلا قصة غزوة احد، فقالت واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين. الوقفة كانت مع كلمة من اهلك، لان التمكين لا يبدأ الا من اهلك، لان القيادة في الاسلام تبدأ من الأسرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قائدة. أيوة الراجل القائد في بيته هو ده اللي يصلح أن يكون قائدا للأمة، إنما هو ما يبقاش الزوج الناجح اللي ينبغي أنه يكون فيه صفات القيادة. طب ده هيقيد أمة إزاي إذا كان مش عارف يقود الزوجة، ولا عارف يقود الأولاد، ولا عارف يقود المركب أصلا. فلما يبقى البيت مستقر يبقى ده مؤهل ليه لقيادة الأمة، ومن هنا من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يبقى الاستقرار الأسري استقرار إيماني، والاستقرار الأسري بداية التمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان كده قلت لكم الناس المتجوزة بقى بالذات هتعيش مع السر ده كويس قوي، انه ايه؟ علينا الاهتمام بالأسرة يا جماعة، علينا أن نهتم بإيه؟ فعلا قضية إصلاح البيوت يا جماعة. إنه الشيطان يلبس التاج للي يفرق بين المرء وزوجه. لو عايزين للأمة دي صلاح، لو عايزين للأمة دي أن تفتح الأقصى إن شاء الله، وإنه ربنا يمكن ليها في الأرض، يبقى علينا بالأسرة. لما حبوا إنهم يغزونا، غزونا في ديارنا من خلال المرأة ومن خلال الأسرة، من خلال التفكك الأسري. فمن أهلك عليك أن تبدأ الرسالة، وأهلك دول بقى هم المعيار أصلا لقوة إيمانك. أهلك أيها الرجل، أهلك أيتها المرأة، هو ده المعيار. عشان كده إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مش في مسجدنا، مش وإحنا بناخد درس القرآن، ومش في الأماكن اللي يكون فيها أحوالنا طيبة، مش في رمضاننا، مش في العشر الأول من ذي الحجة، مش في حجنا، مش في أي حاجة من دول، وإنما إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. فالإصلاح للبيوت من أهلك، ساعتها تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، والله سميع العليم. أصلحوا البيوت واهتموا بإصلاح الزوجة وإصلاح الزوج، حتى يكون من وراء ذلك استقرار الإيمان، ويكون من وراء ذلك التمكين لأمة النبي العدنان. يا رب يكون الرسالة وصلت، وتأملتم هذا السر من أسرار سورة آل عمران.